السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. أخذنا فيما مضى الفكرة هذه وهي ظاهرة أنه قرأناها بقي شرفها وبعد يرحمك الله. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فإلى آخره إضافة معنى الإجماع لهذه الفكرة. قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى بيان السبب الباعث له لتأليف هذا الكتاب الخاص بجمع الصنيع فقط. ما هو السبب؟ وهو طلب بعض الناس له منه ذلك وقد قدم أنه أحمد بن سلمة وبين هنا السبب الدافع له لتحقيق رغبة ذلك الطالب. ما هو الدافع له؟ سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. وذلك أن مما يجب عليهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي يرويها أقوام قد ذمهم أئمة هذا الشأن كمالك أئمة هذا الشأن على مثال الأئمة وشعبة وابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وغيره ويبتصموا أداه الواجب على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. فلما رأى هذا الذي تركهم ما يجب عليهم من ذلك ماذا سهل عليه إجابة طلب ذلك الطالب خشية أن يقع في تلك الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. هذا هو السبب الذي ذكره مضمون أو معنى هذه الفقرة جملة. الله تعالى إضاء الشرع التفصيلي لهذه الفقرة وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين. والواو هنا نائبة عن أما، النائبة عن مهما يكن كما سبق بيانه مستوفا في قوله أول هذه المقدمة. أما بعد، وبعد مبني على الضم لقطيع عن الإضافة ونية معناها كما تقدم تحصيلناها واستعمال وبعد ما جرى به عرف العلماء وليس واردا في السنة إذ الوارد فيها. أما بعد كما تقدم بيان أدلتي هناك أيضا تقدم هناك استوفينا الحديث بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد أورد أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وكلها أما بعد. وليس هناك رواية تقول وبعد، هذه من استعمال العلماء وليس لها أصل في السنة. ولذلك لا ينبغي لشخص أن يقول في خطبتي وبعد، إنما يقول أما بعد، لأن السنة هكذا ثبت هكذا أما بعد، يقول أما بعد. ومن الغريب بعضهم يزيد على ذلك ويقول ثم أما بعد، هذا من كيف هذا؟ ثم أما بعد، ما هذا زيادة؟ هذا ما في ثم أما بعد، أما بعد هذا هو السنة. وبعد كذلك أيضا لا ينبغي، وإن استعمله العلماء المتأخرون كثيرا يكثر عندهم وبعد، وهو يقولون إنه نائب النائب. أصل الكلمة أما كمهما يكن من شيء وفى لتلويها وجوبا أليفا. مالك خلاصة لتلويها وجوبا أليفا وحبت في الفا قد في نفر إذا لم يكن قول معها المبدا. فأما بعد كان مهما يكن من شيء بعد كان كذا، فاختصروها بأما، لكن هذا استعمال أصلي عربي وجاءت السنة عليه. وقد اختلفوا في من قال أما بعد كذا، وقد تقدم نظما هناك. والحاصل أن السنة أن تقول، وخاصة الخطيب يقول أما بعد وكذا، ولا يقول بعد ولا يقول ثم أما بعد، انتبهوا لهذا. وقول يرحمك الله لأن ترك السنة، لأن سلوك ما لم يشرع في السنة يؤدي إلى إماتة السنة. يعني نقول كما قال بعض السلف ما من بدعة تحيا إلا وتموت سنة بمقابلها. لا تترك سنة تترك السنة يعني وتبتدع إلا وتأتي مميتا للسنة السابقة. فينبغي للشافعي أن ينتبه لمثل هذا ولا يقول هذا معلش يعني أضع كل السنن معلش ما في شيء هذا ما هو واجب. نحن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هي حد من أحياء كل قليل وكثير وكل لفظ نوما إلى ذلك. يعني ينبغي للشخص أن يتبين بالسنة. أولا هو يتاب على متابعة السنة. ثانيا أحيى السنة لأن الناس يتعلمون منه ذلك. أما إذا سلك مسلك خلاف ذلك فسيتعلم منه انحراف هذا وهذا ليس يعني من سمة المسلم أو الحريص على الخير. وقول يرحمك الله جملة دعائية معترضة بين الشرط وهي وبعد لتضمن معنى الشرط فضع شرط له آنفا وجزائه وقول فلولا الذي رأينا إلى آخره. ولولا هذه إن دخلت على جملة الاسمية كما هنا حرف امتناع الوجود. حرف امتناع الوجود معناه أي امتناع جوابه حرف امتناع جوابه لوجود شرطه أي امتناع جوابه لوجود شرطه. مثل لولا زيد لأمتك أي لو موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على المضارع أفادت العرض. ما معنى العرض؟ هو طلب بلين نحو قوله عز وجل سبحانه وتعالى فلولا تصدقون فهلا. وقوله سبحانه وتعالى فلولا تذكرون فهلا. والتحضيض أفادت العرض والتحضيض أيضا. ومعنى التحضيض وهو طلب بحث. التحضيض والعرض معناه طلب لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث إزعاج فيه إزعاج. نحو قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله هذا تحضير الآية. وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيق نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية هذا توبيق. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في الزوق المستعطف في قوله لولا امتناع لوجود في الجمل اسمية وفي المضارع احتمل عرضا وتعضيضا وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى أي استعمال للنفي كما ادعه بعضهم هذا غير مرضي. راجع ما كتبته على كوكب الساعات من الحروف صفحة 3. فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهول الانتصار لتحقيق رغبة الطالب عليه لوجود رؤيته. امتناعه لوجود رؤيته صنيع الكثيرين ممن نصب نفسه محددا. وخلاصة المعنى أن الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث في كيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام وأنهم يلقون ما لا أصل له. الله تعالى أعلم. وقول الذي رأينا مبتدأ خبر محذوف أي موجود وحذف خبر المبتدأ بعد لولا واجب عند أكثر النحاة غالب عند بعض النحاة كون مالك كما أشار إليه خلاصتي بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصيه من دستقى غالبا أيده بغالبا أن مذهبه وهكذا وإلا جل وحكي يرونه واجبا. وقوله وقوله من سوء صنيع كثير بيان لموصوف ممن نصب متعلق بصفة لكثير أي أقام نفسه محدثا فيه إشارة إلى ماذا أقام نفسه فيه إشارة إلى أن من يصنع ذلك ليس من محدث المحدثين وإنما أدخل نفسه فيه يعني اندس فيه وليس فيه منه حيث لم يسلك طريقهم. لماذا ليس من المحدثين؟ لأنه لم يسلك مسلك المحدثين. المحدثون أمناء السنة وعندهم حديث دين النصيحة فمن نصح أمتي أن لا تلقي عليهم ما لا يستفيدون منه بل يتضررون به. إذا ألقيت عليهم حديثا واهيا ربما بعضهم يستعمله فيقع في غير الصواب. إذن المحدث المحقق يعني لا يسمع ولا يكون متصفا بهذا إلا إذا نصح للأمة وذلك حسب معرفتي إذا عرف وميز كما سيأتينا وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وتبيينها وثقات الناقلين من المتهمين وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارة تناكله. هذا سيمر علينا سيأتنا إن شاء الله في قريبا. فالواجب عليه ماذا؟ الذي صح لديه يرويه للأمة، والذي لم يصح يسكته إلا للبيان. عند البيان لا بأس، يعني ترويه وتقول وتوضح له. لماذا؟ لأنك لو سكت عن الساكت ربما يجدونه عند غيرك فيستعملونه. فمن الواجب عليك إذا خشيت هذا أن تبين لهم وقول حدث فلان بسند كذا وكذا والحديث واي، لا تعتمد عليه، هذا بيان البيان معالج. وأما هؤلاء ماذا عملوا؟ كأنه يعني مسلم يروون أحاديث ويعرفون أنها واهية. يقول ما حيث لم يسلك طريقهم فيما يلزمهم متعلق بسوء صنيع، أي في الصنع الذي كان يلزمهم وهو ما بينه بقوله ما هو اللازم من طرح الأحاديث الضعيفة، أي رميها وعدم التحديد بها، وقوله والروايات المنكرة من عصر الخاص على العام، فإن الضعيف أعم من المنكر، وإنما خصه بالذكر لمزيد الذم في روايته لشدة ضعفه. ليس كل ضعيف يسمى منكرا، المنكر أشد. وسيأتي بيان خلاف رواية الحديث الضعيفة قريبا إن شاء الله تعالى. سنتحدث في المسائل الآتية ما مدى صحته أو خلاف العلماء في جواز رواية الحديث الضعيفة، وسيأتي ذلك. وتركهم الاقتصار أيضا يلزمهم هذا، وتركهم الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة المشهورة. إيش معنى المشهورة؟ أي التي اشتهر هذا نبهتكم قبل هذا، مما شاع من اللحن اشتهر، مشتهر هذا لحن، يقول اشتهر هذا لازم. الفعل لا يعني لا يغير إلا إذا كان متعديا ولو بحرف جر، الفعل اللازم لا يغير إلا الأفعال التي وقد ذكرناها في الأبيات وحوالي 65 أو 66 65 أفعال هي التي جاءت عن العربي مبنية بالمجهول ومعناها صحيح، هذه يعني سمعية، ومع ذلك لا يجوز أن تغيره إلا إذا كان متعديا. ضربة تقول ضربة، أما فريحة ما تقول فريحة، جلسة ما تقول جلسة، إلا إذا عديته بحرف جر فعند ذلك يقبل ذلك. وأما مع ذلك اشتهر هذا لازم، فتقول اشتهر كذا وكذا، تقول اشتهر، وتقول اسم فاعل مشتهر، ما في اسم مفعول، لأن اسم مفعول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فتقول مشتهر ولا تقول مشتهر، هذا فشى. ولذلك أسمع كثيرا في الموضعون أو في كذا اشتهر كذا وكذا، لا تقول اشتهر. وهنا المشهورة أي التي اشتهر أسانيدها بين المحدثين وتداولوها فيما بينهم، فهو بمعنى قوله السابق أولا مقدمة بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هذا هو معنى السابق. وليس المراد المشهور المصطلح عليه، لأن المشهور في مصطلح الحديث أرفع من العزيز، إذا رواه مشهورنا ثلاثة سنين وما وإيش يقول عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور فوق ما ايه مروي فوق ما ثلاثة، هذا التعريف ما هو مقبول، هذا عزيز لا يسمى الا اذا اثنين فقط. لا الاول المطلق فردا، والذي اتى به والذي له طريقان فقط له خبي، واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم نساو المستفيض والأصح، هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يستسلم، هذا هو الصحيح الذي قاله السيوط في مثل الأنبياء هو الصحيح. أما ما قاله البيكوني فذا ماذا يعني المشتهر؟ هذا لا نعني هذا المعنى هنا الذي رواه ثلاثة، بل المراد أن يكون السند مما اشتهر بين أهل العلم، لأننا سبق لنا أن مما يلاحظه أهل الحديث أن يكون راوي الحديث وإن كان ثقة في نفسه أن يكون مشهورا بالطلب، إذا رأوه زاحم طلاب العلم أمام أهل الحديث أمام العلم هذا يشهدون له بأنه معروف بالطلب، وإذا ما رأوا إلا يوم وكذا قالوا لا هذا ما نراه عند الأئمة عند المحدثين، يطعنون في هذا، وإن كان في نفسه ثقة مستقيم، لكن هذه عدم اشتهاره بطلب العلم هذه نقصة، لا يقبلون ذلك. وتقول الأسانيد لا بد لصحة الحديث أن يكون ممن اشتهر في الطلب، لا يعني يشهد له أهل عصره بأنه معروف بالطلب عندنا. قال وليس مراد مشهور مصطلع عليه وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مما متعلق بحال محظور أي حال كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي نقله الثقات، جمع ثقة ويطلق بلفظ الواحد على غير الواحد عظة. قال فيومي رحمه الله تعالى وثوق الشيء بالضم وثاقة قوية وثبت، فهو وثيق ثابت محكم، وأوثقته جعلته وثيقا، ووثقت به أثيق بكسره ما ثقة ووثوقا ائتمنت، وهو وهي وهما وهم وهن يضع. تقول ولذلك في التراجم نقول ايه فلان المحادثة العدوية ثقة من الثالثة، ونقول محمد بن سيرين ثقة من الثالثة، فربما يعترض الطالب يقول هذه ثقة وهذه ثقة، يقول ماذا سويت بينهما؟ ونقول فلان وفلان وفلان ثقة بلفظ واحد، فلان وفلان ثقة، والمفروض يكون ثقة ثاني. لكن استعملت العرب بهذا أيضا، وإن كانت المطابقة واردة لكن يطلق بلفظ واحد على الذكر والأنثى والواحد والمثنى والجمع من الذكور والإناث، وهكذا. ولذلك قال هنا ماذا؟ قال وهو فلان وهي فلانة وهما اثنين أو اثنتين، وهم جماعة الذكور، وهن كله ماذا؟ يضاه، ما يحتاج أن تفرق بين هذه، لأنه مصدر في الأصل مصدر، ويجمع في الذكور والإناث يستعمل أيضا، فيقال ثقات، هذا يعني استعمل. وأما في الأصل فيكفيك أنت ليه أن تصيف كما تقول زيد عدل يعني بصفة مصدر، ونعتوا ولذلك قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، يعني بصيغة واحدة يصلح لهذا الإفراد للمثنى والجمع، وكذلك أيضا الذكر والإناث بصيغة واحدة. قال فتبين بهذا أن معنى الثقة معناه المقصود منه المؤتمن، ولا يكون مؤتمنا إلا إذا جمع بين الصدق والضبط، ولا يكون مؤتمنا عند المحدثين أو في عرف المحدثين إلا ماذا؟ إلا إذا كان جمع بين الصفتين الصدق والضبط، أما إذا كان صادقا في لهجته ولكن لا يضبط هذا لا يسمى ثقة عنده، لا بد هذا. فيكون قوله المعروفون بالصدق والأمانة صفة مؤكدة للثقات، والأمانة هنا مصدر أمينة بالكسر فهو أمين، وتستعمل مجازا في الأحياء، فيقال الوديعة أمانة ونحو ذلك، لا يظن استعمال. بعد معرفتهم أي بقلوبهم وإقرارهم بألسنتهم ماذا عرفوا وماذا أقروا؟ أن كثيرا بفتح أن لوقوعها موقع المصدر كما قال في خلاصة، وهمزة إن نفسها لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك السر، فهي هنا في تأويل المصدر مفعول به لمعرفتهم ولإقرارهم على سبيل التنازع والتقدير. بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره، بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره، وهو وقوله مما يكذبون به كثير الذات بعد ضرب أن يلقونه إليهم، والمراد روايته لهم. قال تعالى على الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد يكون يكذبون بمعنى يقولون ما لا يعلم القذف، كما قال تعالى ويكذبون بغير مكان بعيد، لكن هذا المعنى رجال نوع فالله عنه، هذا المعنى الذي ذكره عياض غير صحيح، هنا ما يناسبنا، هنا غير صحيح، هنا إذ يبطله قول المصنف بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إذا كانوا غير عالمين به لا يسبون بهذا. المشكلة إن الإنسان ربما يروي أحاديث واهية ولكنه يعذر، متى؟ إذا لم يعرف درجتها وظن أنها صحيحة وحدث بها، هذا يعذر بالجهل. المشكلة هنا قال بعد معرفتهم بقلوبهم يعرفون، وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذبون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومروي عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل العلم بهذه الصفة، إذن عارفون ومع معرفتهم لكنهم يعني يلقون به إلى الناس الأغبياء الذين لا معرفة لهم، هذا هو الذم وسوء الذنب هذا. أما إذا كان يعني لو كان مع الجهل ربما الإنسان وإن يلام وإن كان يلام بتقصيره وعدم وصوله إلى معرفة بذلك هذا واجب عليه، لكن يكون أخف ممن قذف أو رمى أو حدث بأحاديث واهية وهو يعلم أنها واهية لما يكذبون به لا يناسب تبصر الله تعالى. إلى الأغبياء من الناس بفتح الهمزة والسكون بين معجمة وكسر موحدة أغبياء جمع غبي كنبي وأنبياء، والمراد به الغفلة والجهالة لا فطرة الذين لا فطرة لهم. إلى الأغبياء إلى الناس الغافلين والمغفلين. قال إبراهيم القاضي إبراهيم الله تعالى، واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحرف، وصواب الأغبياء أغبياء بالغين بالغين معجمة والباء موحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي، ومعناه الجهالة الأغفال أغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل وقضهم بها إلى العوام انتهى إكمال المعنى. وقوله مستنكر خبر أن، وهو ضمير فصل وتابيه للفصل بين الصفة والخبر، والمستنكر اسم مفعول من الاستنكار، فتقدم البحث عن معنى المنكر وما يتعلق به فلا تنسى. وهذا وحصول ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين بالتحديث، تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة. ثم إنه لو كان هذا لجهل بذلك لكان الذم بسيطا، يعني ذم مركب وذم بسيط، إذا كان مع جهل يكون بسيط، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم، فيكون الذم مركبا. ولقد أجاد من قال وأحسن في المقال، فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم مركب. فهذا من هذا القبيل مركب، لأنهم عرفوا الحقيقة ثم غشوا الناس، يعني عملوا الناس حسب يعني العمل الصنيع، ماذا يكون غشا. ودين النصيحة من الواجب عليهم أن يعاملوا الناس بالنصح لا بالبدء. ومنقول بالرفع عطون على مستنكر، ومن عطف السببية على مسبب، إذ كونه مستنكرا إنما هو من أجل كونه منقولا عن ماذا؟ عن قوم غير مرضيين بجر غير صفة لقوم، ممن متعلق بصفة معذوبة لقوم أو بحال كذلك، ممن ذم من باب نصر أي عاب الرواية عنهم أئمة أهل الحديث بفتح لنصب الرواية على مفعولية ورفع أئمته على الفاعلية. ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله مثل، يعني معنى ذلك أنه بين أن سوء صنيع هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف السيئة حمله على أن يستجيب كما سيأتي، حمله على أن يستجيب طلب رغبة الطالب أن يؤلف له الأحاديث الصحيحة يعني ويجمع له ذلك. وثم يريد أن هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث نقلوها عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. من هم أئمة أهل الحديث الذين يضمون الرواة المجروحين؟ يقول مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن أبي، وهكذا. مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا أول محل ذكر من الكتاب، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث إلى آخره، وهو إمام معروف، وهذا أول محل ذكر وترجمته هنا وجعله في التقريب الطبقة السابعة، أخرج له الجماعة له روى له مسلم 346 حديثا جده في هذا الكتاب. وشعبة بن الحجاج مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج مثل شعبة الإمام الثاني الذي جرح هؤلاء المجروحين الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث المستنكرة. وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور هو أول، وهذا أول محل ذكر من الكتاب، وشعبة بن الحجاج من الورد العتقي الأزدي مولاهم أبو بسام الواثقي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عبيد أمير مؤمن في الحديث إلى آخر ترجمته، وهذا أول محل ذكره، وأيضا من الطبقة السابعة أخرج له الجماعة وله عند مسلم في صحيحه 590 حديثا. تنبي من اسمه شعبة في الكتب الستة ثلاثة، انتبهوا لهذا لفائدة مهمة، في الكتب الستة شعبة من يسمى بشعبة من المحدثين ثلاثة وهو واحد في الحقيقة. لماذا؟ لأن الاثنين لا عبرة لهما، حديث واحد حديث واحد، ولذلك قلنا هذا الأحد الأول الرقم الأول هذا الإمام المشهور وهو من الرجال في الجميع وزيته. الثاني شعبة بن دينار الكوفي لا بأس به من السابعة تفرد به النسائي في السنن الكبرى بحديث واحد كتاب الأسئلة، إذن كأنه لا ذكر له. المهم نحن نعرف يلزمنا أن نعرف كم شعبة في الكتب الستة. أما بالنسبة للصحيحين ما في شعبة إلا واحد، هذا الإمام فقط. وبالنسبة لكتب الستة جميعها يوجد اثنان آخران حديث واحد حديث واحد، أولا يعني الثاني عند الكبرى في الكبرى، والثالث شعبة بن دينار أيضا اسمه واحد مع الأول. دينار شعبة بن دينار الهاشمي مولى بن عباس المدني صدوق سيء الحفظ. الرابعة تفرد به أبو داود بحديث واحد في الغسل، الله تعالى أعلم. إذن عرفنا تقريبا في كتب الستة لو قيل لك كم شعبة كل واحد، وإذا عرفت تقول هذا ما له إلا كتاب الغسل واحد حديث فقط، وهذا في كتاب العتق واحد حديث واحد هو شعبة بن دينار. وسفيان بن عيينة الإمام الثالث الذي ذم الرواية عن مثل هؤلاء، من هو إمام سفيان بن عيينة الإمام العالم المشهور؟ هذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، ونحيل بكل الكتاب إلى هذا الرقم، رقم كذا تقدم في الصفحة كذا، ولأن هذا ليس له حديث مرقم إنما هو كلام، لذلك ما يمكننا أن نرقم برقم كذا مضى، لا بل نقول مجلد الأول صفحة الجزء الأول صفحة كذا، وهكذا يأتي في كل الأحاديث الآتية. وهذا إمام و يعني وماذا إنه في التقريب جعله من رؤوس الطبقة الثامنة، روى له الجماعة ولو في الصحيح مسلم 459 حديثا. ويحيى بن سعيد بن قطان كذلك أيضا من الأئمة المعتبرين مثل الجرح والتعديل الذين ذموا الرواية عن مثل هؤلاء المطعونين الذين أخذ هؤلاء عنهم الأحاديث الواهية. يحيى بن سعيد الإمام الحجة المشهور، هذا أول معدل ذكره، وهو أيضا من الطبقة التاسعة، وجعله في التقريب من كبار الطبقة التاسعة. وماذا ولو في كتاب الصحيح مسلم 214 حديثا. تنبي من يسمى يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، من يسمى يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، أول ماذا قطان، الثاني يحيى بن سعيد ابن عبان الأموي الكوفي ينزل بغداد وصدوق يغرب توفي سنة 194 من كبار الطبقة التاسعة، الثالث يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي تقدم في البخاري الكوفي ثقة عديد توفي سنة 145 الطبقة الثالثة، الرابع يحيى بن سعيد بن عاصم الأموي الأشجاق ثقة مات في حدود 80 من الطبقة الثالثة، الخامس يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي ثقة ثبت مات سنة 144 من الطبقة الخامسة، وكلهم من رجال الجماعة إلا الأشجاق، فما أخرج له البخاري إلا في خلق أفعال العباد. وأما يحيى بن سعيد العطار الأنصاري الشامي فليس من رجال كتب الستة، وإنما ذكر في كتب الرجال تمييزا وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. تنبيه يعني تنتبهون أن إذا إحنا ما تطالعون كتب الذين كتبوا في كتب الستة عندهم قاعدة، وهم يريدون أن يستوفوا كل من له ملابسات في الاسم بسبب اشتراك في الاسم، وليس خاصا بالرواية فقط، يذكرون من له في كتب الستة سواء كان عند جميعهم أو عند بعضهم بطبقته وكذا، ثم في آخره نفس الاسم، هذا نفس الاسم للأب والاسم المشترك أو الاسم فقط مثلا، فيأتي في الأخير يكتبون التمييز، بعضهم يكتب بيت وبعضهم تمييز، معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعد كلمة تمييز ليس له رواية في كتب الستة، وإنما ذكر ليعلم أنه مسمى بهذا الاسم ويعلم أن له ليست له رواية في كتب الستة، وهذا هو معنى التمييز. ميزوا هناك وذكروا طبقاته مثلا بالتقريب يقولون طبقة كذا، ويذكر درجته أيضا يقول ثقة وضعيف، وهذه فائدة تنتبهون لها. ولذلك هذا يحيى بن سعيد واحد ثاني ليس في كتب الستة وهو ضعيف أيضا. قال وعبد الرحمن بن مهدي كذلك أيضا من أئمة المعتبرين الذين منعوا الرواية أو طعنوا الرواية من هؤلاء المجروحين، عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحجة المشهور، هذا أول محل ذكر في هذا الكتاب وله ترجمة مطولة هنا، وهو ما مات سنة 98 و100 هو والقطان وابن عيينة كلهم ماتوا في عام واحد سنة 98 و100. ولو في هذا الكتاب 154 حديثا، وجعل في التقريب من الطبقة التاسعة. تنبه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن المهدي إلا صاحب هذه الترجمة ما في. وغيرهم من الأئمة هؤلاء الذين ذكرناهم ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء هم الذين ضربهم مثالا أمثلة لأئمة الرفعاء الذين قاموا أو تولوا منصب الجرح والتعديل. فلان يحق أن تروي عنه وفلان لا يجوز أن تروي عنه وفلان توثق به، مثل هذه الأحكام يصدرونها مثل هؤلاء الأئمة. وغيرهم كذلك أيضا في كل طبقة أئمة، وذكر لك مثلا من الطبقة السابعة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، ومن الطبقة الثامنة سفيان بن عيينة، ومن الطبقة التاسعة عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان، وهكذا يعني هؤلاء ومن شاكلهم على هذا المنصب كلهم يضمون الرواية عمن شاهدوه ويعني ودرسوا أحاديثه وأن لا تصلح ولا تصلح، حكموا وأصدروا الحكم بأن هؤلاء لا يصلحون. ومع حكم هؤلاء على الناس الذين يروون عنهم، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ فعلوا يحدثون عن المجروحين عن من جرحهم هؤلاء الأئمة. وهذا هو الذي دعاه على أن يعني يؤلف له كتابا خاصا بالصحيح فقط. وغيره من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل، لما هذا جواب وبعض، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير فبدأ من فلاتة. فلولا هذا هو الجواب، لولا، فلولا الذي رأيناه لما سهل علينا، هكذا هيك لما سهل علينا، فلولا الذي رأيناه جواب لولا، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن بالله غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد، وإن كان منفيا بما إيه؟ شغل، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن بالله غالبا، وإن كان منفيا بلا، لا لأن أيوة وإن كان منفيا بما، وإن كان منفيا بما تجرد عنها عن الله غالبا، هكذا فهمت المعنى؟ يعني غالبا جواب لولا إن كان مثبتا ماذا يفعل؟ يقرن باللام غالبا، وغير الغالب ما يحتاج يترك نوم، لكن غالبا يأتي باللام. وإن كان منفيا بما كلمة ما الجواب ذاك تجرد عنها عن اللام غالبا، وإن كان منفيا بلم الجواب أيضا لم يقترن بها أصلا، لأنه يعني يجمع بين اللام واللام، هذا مستبشع كما هو مشهور بمحاج من كتب النحو. قال سهول علينا، لما سهول علينا، لما سهل علينا بضم الهاء، يقال سهول الشيء سهولة لأن هذه هي اللغة ليه؟ مش هذه القوس أو الواو المقلوب ما له محل، لأن هذه اللغة المشهورة. قال المقطع وقالوا سهال بفتح الهاء وكسرها أيضا، والفاعل سهل ذكره في المسمع. الانتصاب لما سهل علينا إيش؟ الانتصاب أي القيام، وقالوا انتصب فلان وتنصب إذا قام رافعا رسوا وفاد في اللسان. لما سألت الانتصاب لماذا؟ أي القيام للذي سألته. لما سألت بكسر الله وهي جارة متعلقة بالانتصاب، وما موصولة والعائد محذوف كما قال في الخلاصة ماذا؟ والحذف عندهم كثير منجلي في ماذا؟ في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب. مثال هذا من نرجو، من هذه موصولة؟ وأين صلتها؟ نرجو. وأين العائد؟ محذوف. لماذا؟ لكوني فضلة، كوني فضلة. فمن نرجوه يحب، فمن نرجوه يحب، يحذف هذا كثيرا. أي للأمر الذي سألتنيه، هذا هو التقدير، أي للأمر الذي سألتنيه لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، أي للأمر الذي سألتنيه ما هو من التمييز، هذا هو بيان. وقولنا التمييز بيان لما وألع وضن عن المضاف إليه، أي تمييز الأحاديث الصحيحة من ماذا؟ من سقيمها، هذا هو الذي سأله أولا. والتحصيل بالجر عطف على التمييز ومؤكد له، لأنه معناه. قال الفارس أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، يقال حصل الشيء حصولا، وحصل لي عليه كذا ثبت ووجب، وحصلته تحصيلا أفاده الفيوم. ولكن يعني معناه لما تهون الانتصاب علينا يعني بما سألته، ومسؤوله أن يميز له بين الصحيح والضعيف، فيجمع الصحيح على في كتابه في المؤلف المستقل حتى يستفيد منه. هذا الذي سهله ماذا؟ سوء صنيع هؤلاء، شجعني على هذا سوء صنيع هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم نصابين. ولكن من أجل ما أعلمناك، هذا مؤكد مما قل، ولكن من أجل ما موصولة، أي من أجل الأمر الذي أعلمناك، أي فيما ذكره آنفا، وقول من نشر القوم بيان بما، والمراد بهم من ينسب إلى الحديث ويتظاهر بمظاهر أهله وليس منهم، الذين نصبوا أنفسهم، وإنما غرضه أن يقال له ماذا؟ ما أكثر ما جمعه فلان من الحديث، يستبدل الذي هو خير وهو الحديث النبوي الشريف الذي هو شرف في الدارين بالتي هي أدنى وهي الزخرف الفانية ومراءة الناس، وهذا هو الخسران المبين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن في حديث مسلم سيأتينا إن شاء الله، وكذلك في أوسط الترمذي، ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العليم الذي تولى للعلم، سيأتيه فيه الله سبحانه وتعالى ويقول له ماذا فعلت؟ تعلمت علم وكنت تسمى عليما كذا، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله سبحانه وتعالى لو كذب، وتقول الملائكة كذب استجابة لربها، إنما فعلت ليقال هو عالم وقد قيل، معناه استوفيت أجلك هناك. أنت طلبت محمدة الناس والناس حمدوك في الدنيا عالم عالم وخلاص انتهى، استوفيت أجلك، ثم أمر به فصحب به، فصحب على وجهه في النار. هذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، العالم والقارئ كذلك معه. فلقد قرأت لك القرآن قمت أنا أملأ فكذب، وإنما فعلت ليقال هو قارئ وتنكير. والثاني المجاهد في سبيل الله، أمر عظيم جهاد في سبيل الله، لكنه أوتي به فسأله ربه قال أنت أسألت نفسك كذا وكذا، قال ما يعني قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك حتى استشهدت فيك، فيقول كذب، وإنما فعلت ليقال هو شجاع فقلتيه، ثم أمر به فصحب على وجه الله. والثالث المنفق في سبيل الله، هذه الأشياء كلها عالية في المرتبة، العلم تلاوة كتاب الله والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ليس هناك من أعظم الأمور حتى نعتبره عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هؤلاء أول من تسعر بهم الناس. فلماذا السبب؟ السبب إن هذه الأمور أمور عالية لا ينبغي للعبد أن يتلاعب بها ويطلب عوضا من الخلق، وإنما يطلب من الخالق. فبدلا من هذا لما استبدل بالذي هو أدنى، يعني بالذي هو خير الذي هو أدنى، عاقبه الله صلى أول من تسعر بهم الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يكون نيته لله، وماذا؟ وانشر علمك، واطلب العلم أولا وانشر علمك ليصدقك الله. فإذا قلت أنا عالم قال الله أنت عالم صادق ولك أجر كذا، وإذا قلت أنا مجاهد بسبيل الله قال أنت مجاهد بسبيلك لإعلاء كلمتك. هكذا يكون قصد الإنسان. وأما مع ذلك يكون خسران، لا خسران فوقه، الذي عصى بالمعاصي الأخرى كان متأخر يعني يدخله النار ربما يعفو الله عنه، وأما هذا أول من تسعر بهم النار، الله السلامة والعافية. فلذلك ماذا؟ هؤلاء مهمدة العلم، ما الذي حملهم على هذه حتى تجاوزوا الصحيحة وجمعوا مع معرفتهم بالمنكرات والرواية الضعيفة ليقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث عند الناس، يعني محمدة أنا ما شاء الله عنده آلاف من الأحاديث التي حفظها ومنها على الناس، فهذه هي غرضهم الفاسد، فهذا الذي حملهم على هذا. قال أعلمناك بالنشر قوم أخبار المنكرة، بالنصب على أنه مفعول به لنشر لأنه مصدر يعمل عمل فعله، إذ هو في تقديره أن نشر القوم، نشره أن نشر القوم، قال في خلاصة بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع آل، مضافا أو مجردا أو مع آل، إن كان فعل مع آل أو ما يحول محله ولاسم مصدر عمل، يعني أن الفعل إذا كان المصدر يقوم مقام فعله ويعمل عمله يرفع وينصب إذا كان متعديا. وقول بالأسانيد متعلق بنشر الضعاف المجهولة وقبضهم بها، الجر يعصن على نشر أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف إلى العوام بتشديد الميم جمع عامة مثل دابة ودواب وخلاف الخاصة. والمراد بهم هنا من هو؟ هنا الجهلاء كما بينه بقوله الذين لا يعرفون بكسر الراء من بعد ضرب عرف يعرف. ومما أنبهكم عليه وقد نبهتكم على كلمة وهي اشتهر. وستقولون اشتهر أنا أعرفه. كلمات أخرى شاعت بين الطلاب يقول عرفت. وهذا لحظة ما هو الصواب؟ عرفت. وستقولون عرفت أي هذا كما تقولون إيش ممكن وتقولون خفت هذه كلها لحظة. والصواب ما هو؟ نمت خفت. وإذا أمرت صاحبة تقول ماذا؟ نم لحن هذا ما هو الصواب؟ نام. وإذا أمرته بالخوف تقول ماذا؟ خوف. أليس كذلك؟ والصواب ما هو؟ خاف. هكذا. فمن الكلمة التي أتتنا هنا بمناسبة مضارعها وماضيها ما هو؟ عرفت. وتقول مضارعه عرف يعرف. لما تقول عرفت ما فيه هذا لحظة. فهمت ما مشايخ؟ طيب. لا يعرفون بكسر الراء بل ضرب عيوبها أي عيوب تلك الأسانيد وهي كونها ضعيفة مجهولة. خف هو بمعنى سهل الماضي وقالوا خف الشيء خفا من باب ضرب وخفة بالكسر ضدك ضربه خفيف. على قلوبنا خف على قلوبنا يقول المؤلف يعني خف على قلبي ماذا إجابته؟ على قلوبنا متعلق بخفة بخفة إجابتك بالرفع فعل خف إلى ما سألت يعني الذي خفف هذا الأمر علي وسحله هو هذا أني رأيت ناسا تصدروا لعلم الحديث فأساءوا فيه وذلك أنهم بدل ما يجب عليهم أن يقتصروا على الأحاديث الصحيحة ويطرحوا الأحاديث الواهية إلا أنهم قاموا بنشر هذه بالعكس. فلأجل ذلك خف علي إجابتك إلى ما سألت ربما يكون مشغولا بأمور أخرى ولكنه قال مما حداني ومما شجعني على موافقتك في تحقيق رغبتك في جمع الصحيح فقط هو هذا لأن هؤلاء أضر بقمة وأنا أدافع عن هذا. متعلق بإجابة لأن مصدر كما سبق آنفا وما موصولة العارف محذور كما سبق نظيره أي إلى الذي سألتنيه وقوله ماذا ولكن من أجل ما علمناك إلى آخره هو بمعنى الكلام السابق في قوله فلولا الذي يعني إن المصنف رحمه الله تعالى يؤكد كلامه يكرره ومن جملة التكرار كلامه حينما في أول الفقرة فلولا الذي رأينا وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه يعني محدثا فيما إلى آخر كلامه ثم أتى مرة ثانية بأسلوب آخر هو نفس للتأكيد وهو قوله ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد المنكرة بالأسانيد الجائزة الرجولة خف علينا هو مؤكد لكلام السابق وحاصل المعنى أتى به فلولا الذي رأينا أتى به مؤكدا له وحاصل معنى أنه إنما انتصب لبيان ما سأله مريد تمييز الصحيح من السبعين وتأليفه بكتاب ملخص لا يكثر فيه التكرار لنشر بعض الناس الأخبار المنكرة وروايتها لعوام الناس الذين لا يميزون الصحيح من الفقيه ذبا عن السنة الصحيحة المطهرة ودفاعا عنها ألا يختلط بها ما ليس منها فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء على هذه الخدمة الطيبة للسنة النبوية وقد نفع الله عز وجل بكتابه الأمة الجمعاء منذ أن ألفه إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله تعالى ما دامت السنة مطهرة باقية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقائها إلى أن يأتي أمر الله وقد أخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية وترجم له ترجم له الشرح باب وجوب الرواية وليس من المصنف هذا باب وجوب الرواية عن الكفاس وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التراجم وقد سبق لنا أن بحثنا في مسائل متسلسلة التراجم هذه ليست من المصنف إنما الكتب الأصلية من كتاب الطهارة كتاب الإيمان هذه له ومع ذلك كلها من أوضاع الشراح وننتقي منها ما يتناسب لغرض الكتاب وإلا فالشراح بعض المالكية مثل أبي وقاضي عياض إلى آخره، وبعضهم شتمه شافعية مثل النووي، وكل في بعض المواضع يصل له خلل، وذلك أنه يميل إلى مذهبه فيترجم بما لا يقتضيه الحديث، مثل قول النووي باب وضع يميني على الشمال في الصلاة تحت تحت الصدر، هذا ما في الحديث تحت الصدر، إنما أتاه من مذهبه. وكذلك في مواضع أخرى وسننبه عليها، لأن النووي قال كذا وهذا موافقة لمذهبه، وليس الحديث ما يقتضي ذلك، من صلى الله عليه وسلم كان وضع الشمال اليمين فقط، وأما أن يكون تحت الصدر وفوق الصدر ما في، بل عكس في صحيح ابن خزيمة أنه قال على الصدر على النهر على الصدر، هذا هو الصحيح، لكن لما كان المذهب تحت الصدر ترجمة التي في صحيح مسلم بهذا، وكذلك أيضا يجي في غيرهم مثل هذه، والمفروض أنه ينظر إلى ما يقتضيه لفظ البعض ولا ينظر إلى المذهب، هذا كان يعني يعتبر قليلا من السهو. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكنها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام والمعاندين من أهل البدع. هذا باب مهم جدا، وذلك بين لنا ما هو الواجب على أهل الحديث الذين في استطاعاتهم في قدرتهم مقدوراتهم أن يتصرفوا في الحديث ويميزوا الصحة من السقيم، هو هذا. وذلك قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه في طريقه واستكارة في ناقله، هذا هو هذا هو المطلوب، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام فيهم الكذب والمعاندين من أهل البدع، هذه عينها الاثنين المعاندين من أهل البدع وأهل السهام إلا والمعاندين من أهل البدع، ففي هذه الفقرة بين ما الذي يجتنب أحاديث المتهمين وأحاديث أهل البدع لكن المعاندين، سنشرحهم ما بعد، ونميز بين أهل البدع يعني فنون متنوعة، فهناك أهل البدع يؤخذ عنهم وهناك يجتنب أحاديثهم. كان يقول المعاندين من أهل البدع لا بد أن يكون معاند حتى نترك أحاديثه، أهل العناد هم الذين يتركون، إضاعه الله عن الإجمال لهذه الفقرة. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الذي يجب على كل من له تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وبين الرواة الثقات والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا يحدث إلا بما عرف صحة طريقه وثقة رواته، وأن يجتنب أحاديث المتهمين والمبتدعين الذين يعاندون الحق ويدعون إلى الباطل، والمعاندون من هم؟ معاندين في باطلهم، ثم زيد على ذلك الدعاة يدعون إلى نحالهم السائغة، فهؤلاء هم الذين يجتنبون. وأما من على ذلك عنده بدعة تعريف فهذا مشحون في كتب الصحيحين وغيرهما مشحون، هذا ورمي بالكذب ورمي بالتشيع، ولذلك قال: ومن الذي يحفظ لي في شافية العلم علي بن مدين: لو ترك أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لم يبقى لنا حديث، لأن هؤلاء هم مجار الحديث الكثير عليه، وليس هناك إمام إلا ما ندر إلا وطعنا بالتشيع من أهل الكوفة ومن أهل البصرة بالقدر ومن أهل الشام كذلك أيضا بالقدر كثيرا، فلو تركنا أحاديث هؤلاء لم يبقى لنا حديث أصلا في يدنا مات. فإذا ننظر ما الذي طعن به، هل يؤثر فيه أم لا، فإذا كان يؤثر فيه نعم نتركه أولا إهانة له ويعني وإبعادا للناس عن تجاوب معه، ثانيا ربما يؤدي ذلك تجمده أو عناده يؤدي إلى أن يتزين في الحديث وهكذا، لكن هناك في الصحيح من كان بخلاف ذلك مع كوني معاندا ومع كوني داعية أخرج له في بعض المواضيع، لكن كلا مثل عمران بن حطان هذا الرجل كان داعية للخوارج. أولا كان هو من أهل السنة، فكانت بنت عمه امرأة جميلة وكانت اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجينها أنا أرد إلى السنة. فلما تزوجها ردته إليها. وكانت يقول له جميلة وكان هو من أقبح الناس، فتقول له يا عمران أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قال لماذا؟ أما أنت فقد رزقك الله مثلي فشكرت والشاكر في الجنة، وأما أنا فقد ابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة. امرأة غريبة عجيبة. فالمهم أنها يعني جرت إلى مذهبها فصارت من الخوارج وصار من الدعاة. ومع ذلك أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا تقريبا. فمثل هذا كما يقال ينظر إلى حالهم، لأن الخوارج مهما دعت الحاجة لا يتزيدون، لأن الكذب عندهم يخرج من الملة وفي يعتبرونه. فلذلك يقال أشد الناس أن أوهى الناس هم الرافضة، لأن الدين عندهم بالكذب، يقوم على الكذب، مبناه على الكذب. والخوارج يعني أوثق الناس أو أشد الناس بعدا عن الكذب هم الخوارج، لأنهم يرونه خروجا عن الإسلام. فلذلك مثل هذا ينظر في حاله ربما يأتي قليلا. فعلى كل حال وإن كان الأمر جملة نقول أهل العناد والدعاة لا يخرج لهم، وإنما أخرج لهم أصحاب الصحة في بعض المواد إلا، وذلك أنهم يعتبرونها بأمور أخرى فيعني يخرجون لمثل هؤلاء. قال ماذا؟ أن عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسبعينها أي عرف الفرق بينها. فالمراد بالتمييز التميز، تمييز من إدراك السبب وراء المسبب، يعني عرف التمييز عرف التميز وراء المسبب، لأن التمييز فعل الفاعل وليس مرادا هنا، إذ المراد معرفة الفرق وهو معنى التميز للتمييز. ويعني فرق بين الصحيح والضعيف. قال فيجمل رحمه الله تعالى ميزته ميزا من باب بعض عزلته وفصلته من غيره، والتفكير مبالغة ميز، وذلك يكون في مشتبيات نحو ليميز الله الخبيث من الطيب الآية، وفي مختلطة كذلك نحو وامتاز اليوم أيها المجرمون، وتميز الشيء انفصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، هذا هو سن التمييز. وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. وبعض الناس يقولون التمييز قوة في الدماغ يستنبط منها المعاني، انتهى كلام الفيومي. ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته أيضا لا يبعد. لماذا؟ ويكون المعنى على حد مضاف، أي عرف طريق التمييز بينها. والإضافة لصحيح الروايات وسقيمها من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الروايات الصحيحة والروايات السقيمة. وقد تقدم تعريف الصحيح والمراد بالروايات السقيمة معناه الروايات المعلة، فتقدم بيانها أيضا. وثقات الناقلين، وقول ثقات الناقلين من إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا، أي الرواة الثقة. وقول لها متعلق بالناقلين من المتهمين، كان الأولى أن يقول والمتهمين بالواو، كان الأولى أن يقول وثقات إيه؟ وثقات الناقلين والمتهمين، كان هذا أولى، لأن كلمة بين مسلطة عليه إذ ومعطوب على صحيح الروايات إلى آخره. عرف الفرق أيضا بين الرواة الثقات وبين المتهمين منهم. والمراد بالمتهم من يتهم بالكذب، وقد تقدم له أنه يلحق بهم. أيوة هنا قلنا بينا أن مصنف في هذه الفقرة بينا من الذي اجتنب حديثه، بينا وهو المتهم، وقد تكلم بهذا سابقا المتهم والمعاند من أهل البدع. وقد سبق لنا أضاف إلى هذا وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا عن حديثه أيضا، هكذا نص هناك. فإذا مما يضاف إلى هنا من الذي يروي المنكرات والذي يكثر غلطه أيضا، إذا غلب هؤلاء أيضا يجتنبون ولا يروى عنهم، وهذه يعني مسألة مهمة جدا. وقد تقدم وماذا قال؟ وقد تقدم له أنه الحق به من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، فكلهم مهجور الحديث غير جائز الرواية. وقال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، وقوله ثقات الناقلين لها من المتهمين ليس من باب التكرار بل له معنى غير ذلك، فقد تصير الروايات لمثل ويكون الناقلون لبعض أسانيد متهمين فلا يشتغلوا بذلك الإسناد انتهى. يعني ايه معنى ذلك ايه؟ ومن عرف قال اولا واعلموا فقط الله ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها عليه يكفي هذا لماذا قال ذلك بعده وثقات الناقلين لها من المتهمين عليه يدخل في الاول يقول النووي له نقطه ما يدخل ربما يكون حديث صحيحا وجاء له سند متهمون نقول حديث صحيح لان له اساني اخرى مثلا فنحن نقول ايه ان هذه الاساني لا يشتغل بها وان كان الحديث صحيحا نظرا لصحته باساني اخرى لا نشتغل بالسند نفسه لا يشتغل المحدث بإيراد مثل هذه الاسانيد الواهيه المتهمين فاذا له فائده ربما يصح الحديث ويكون السند واهيا فهذا ولذلك قال عطف قوله وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي ماذا قال وانتهى ويحتمل ان يكون المانع في السبب على مسبب نظرا للغالب اذ معرفه الفرق بين الصحيح والسكين انما تتحقق بمعرفه الثقات والضعفاء غالبا والحاصل ان صحه الحديث متوقفه على امرين احدهما ثقه رجاله والثاني استقامه متنه وهذا هو معتبر يعني بماذا يعرف على ماذا ينبني صحه الحديث على امرين اساسيين لا بد لهما وهما ان يكون الرواه ثقات لكن هذا لا يكفي لا بد من الامر الاخر هو استقامه المتن فلو لم يستقيم المتن وكان منكرا لا ايضا هذا لا يغني يعني ربما يكون السند صحيحا ثقات رجاله لكن المتن منكر يكون منكرا يقول حتى بلفظ مثلا يقول بعض المحدثين لماذا تعرف الموضوع من الحديث قال اعرفه يعني برثاثتي قال ماذا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها قل هذا موضوع لأن هذه العبارة لا تأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس أفصح الفصحاء ما يتكلم بهذا حتى تذبحوها القرعة تذبحوها ما قال الشيعة تقول كذا يقول هذه يعني التركيب هذا الركيك هذا الذي لا يصدر عن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هذا موضوع يقول على طول هذا ليس حديثا لا تأكل الدبة حتى تذبحها مثل هذه تدل على وهائم والثاني استقامة متن فلو كان سند صحيحا الا ان المتن نكاره لا يقبل وكذا العكس الله تعالى اعلم الا يروي منها والواجب ايش هذا يعني يعود الى ذاك والواجب على كل احد عرف التمييز الى اخره ان لا يروي منها اي من تلك الروايات السريعه والسليمه والمصدر المؤول خبر ان والتقدير ان الواجب على من عرف الفرق بين الصحيح والسقيم عدم روايته الا ما عرف صحه مخارجه بفتح الميم جمع مخرج بمعنى الطريق اي الا ما عرف صحه طريقه وذلك بماذا يكون وذلك بكون رواته ممن ثبتت عدالتهم وضبطهم هذا هو وهذا هو القسم الاول الذي تقدم بيانه في قوله فاما القسم الاول فانا نتوقع ان نقدم الاخبار التي اسلم العروض من غيرها وانقى من ان يكون ناقلها على استقامه بالحديث واتقان لما نقل الى اخر الكلام واستتاره بكسر السين وتخفيف المثنات الذوقيه وقالوا فيه استتار ايضا بحذفها وهو ما يستتر به على فيوم الستر اي بالكسر ما يستر به وجمعه ستور والستره بالضم مثله قال ابن فارس السترة ما استترت به كائنا ما كان والستارة بالكسر مثله والستار بحد لا يبغى وسترت الشيء سترا من باب قتل انتهى قال النووي رحمه الله تعالى الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به وكذا السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة تكون مصون الشخص الذي رواه يكون مصونا في عرضه ودينه انتهى وقول في ناقليه متعلق بالستارة وفي بمعنى الله والمراد كونهم مستورين فهو بمعنى قوله متقدم القسم الثاني فإن اسم الستر والصدق وتعاطي هناك فأما القسم الأول فإنا نتوفى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها إلى آخره إلى أن قال فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أساليبها بعض ما ليس بموصوف بالحد والإتقان كالصنف المقدم قبله، على أنهم إن كانوا دونهم بذلك فيما وصفنا دونهم فإن اسم السفر والصدق وتعاطي العلم يشمله كعطاء بن سعيد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سلم، هكذا نص يعني القسم الثاني هذا هو المراد هنا والستارة. القسم الأول الذي ما سبق قال قال ماذا إلا ما عرف سعة مخارج، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أشار بقوله إليه والستارة ماذا، وهذا إشارة القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا أنا نتقصيها أخبار عبصيه من الناس أتبعنا أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصول للحيد والإتقان تصميم مقدم قبلهم إلى آخر كلام. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا يشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين، الأخبار التي يجوز لأحد لمسلم أتنى بالعلم بالحديث خاصة أن يحدث به ينقسم إلى قسمين. ماذا؟ أحدهما ما كان صحيحا بكون رواته استوفوا شروط الصحة، هذا هو القسم الأول. الثاني ما كان دون ذلك وما نقله مذكورون من أهل السلك فهذا من القسمان يجوز روايتهما الله تعالى. وأن يتقي عفوا على أن لا يروي إلى آخره، أي يحذر فيتقي بتشديد المثنات الفوقية مضارع التقى، وأصله يوتقى بوزير سعال من التقوى، أبدلت الواو تاء كما قال ابن مالك في الخلاصة ذلين فاتا في افتعال أبدلة وشذ في ذي الهمز نحو اتقلة، يعني معناه اوثق اصله فابدلت الواو تاء ثم ادغمت فصار اتقى وصار اتقى، فهذا ابداع. وان يتقي وقال النووي رحمه الله تعالى قوله ان يتقي منها ضبطناه بالتاء المثنات فوقه بعد المثنات تحته وبالقاف من الاتقاء والاجتناب، وفي بعض الاصول وان يمشي بالنون والفاء، وهو صحيح ايضا وهو المعنى الاول النفي ايضا يمشي، وان يتقي يحذر، وأن ينفي الحديث التي لا تصح منها من تلك الروايات ومتعلق بيتقي ما كان منها مسم موصول مفعول يتقي، أن يحذر من تلك الروايات التي تنقل عن أهل السهام بضم المثنات فوقية وسكون الهاء وفتح سهم وسكون الهاء، أي أهل الشك والريبة. قال الفيومي التهمة بسكون الهاء وفتحها الشك والريبة وأصلها الواو لأنها من الوهم انتهى، والمراد به المتهمون بالكذب الله تعالى عنه. والمعاندين من أهل البدع أيضا المتهمون على سواء عاندوا أو لم يعاندوا، هذا ما يحتاج يعني ما يحتاج أن نتبحث معه، ما جاء متهم خلاص هذا منتهي ممتاز. والمعاندين وأهل البدع لا بد نفصل بينهم، فمن كان معاندا نرمي أحاديثه ومن ليس كذلك ننظر. والمعاندين أي المعارضين للسنة والمخالفين لها، وهو عطف على أهل السنة، وقالوا عاند فلان عنادا من باب قاتلة إذا ركب الخلافة والعصيان قاله الفيوم. وقوله من أهل البدع متعلق بحال محظوظ من المعاندين وهو حال مؤكد كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والبدع بكسر الموحدة وفتح الدار المهملة جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى له حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن من لا تحب الرواية عنهم قسمان أيضا، كما أن من تحب الرواية عنهم قسمان كذلك بالعكس يكون قسمان، أحدهما المتهم بالكذب، أما الكذاب فهذا لا كلام فيه، هذا المتهم بالكذب وهو مما لا خلاف بين أهل العلم فيه هذه خلاف. الثاني مبتدع المعاند والمراد المجاهر، والمراد مجاهر بدعته والداعي إليها، أما الذي يخفي خذك ما يخفيه، إذا لم يضرك وأنت تستفيد منه علما سواء كان حديثا أو غيره وتعرف أنه مطعون بها ولكن ما يبذلها خذه وهو يعني ساكت. إنما المشكل إذا دعاك إليها وجرك إليها وصحابك إليها هذا هو الذي يتضرر منه، فأما المجاهر فهو الذي نعنيه هنا والداعي إليها، وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم سيأتي تمام البحث في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى، والله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمعاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيه كما تعودون من اولي العاصفه من طاعه كما تعودون من جنه الفرح ومن اليقين ما تعودون من عين الصائب والدنيا ومتعنا الى سمائنا وصارنا بغوثنا عليكنا بأرواح ما جفرنا ومن ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغاينا ولا غايه رغبتهم لا تضل بنا ولا خافنا وارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.